لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في بيان البيوع المنهي عنها. يعني هذا الباب يتعلق بالكلام عن بعض أنواع البيوع التي لا يجوز للمسلم أن يتعامل بها. قال الله سبحانه: أباح لعباده البيع والشراء ما لم يترتب على ذلك تفويت لما هو أنفع وأهم، كأن يزاحم ذلك أداء عبادة واجبة، أو يترتب على ذلك إضرار بالآخرين، فلا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني. هذه يعني صورة من صور البيع المحرم، فإنه لا يجوز البيع بعد النداء الثاني، النداء الثاني الذي هو الإقامة، يعني بعد النداء الثاني الذي هو الإقامة. فإذا أقيمت الصلاة، صلاة الجمعة، فلا يجوز البيع والشراء. والعلماء يختلفون في صحة العقد، في صحة العقد، فمنهم من يرى بطلان هذا العقد وأنه عقد فاسد لم ينعقد أصلا، ومنهم من يرى أن العقد وإن صح لكنه آثم بهذا الفعل. قال: فلا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني. قال: لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة لئلا يتخذ أو يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. وخص البيع لأنه من أهم ما يشتغل به المرء من أسباب المعاش، والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع، والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع. وهذه قاعدة عند الحنابلة خصوصا، أن النهي يقتضي الفساد كذلك، النهي يقتضي الفساد كذلك. فالنهي عند عموم العلماء، يعني جميع العلماء، يقتضي التحريم، لكن الحنابلة عندهم أن النهي يقتضي كذلك الفساد، وعليه فهذا العقد عندهم عقد فاسد، هذا العقد فاسد. نعم. قال: من أهم ما يشتغل به المرء من أسباب المعاش، والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع. ثم قال تعالى: ذلكم، يعني الذي ذكرت لكم من ترك البيع وحضور الجمعة، خير لكم من الاشتغال بالبيع إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم. وكذلك التشاغل بغير البيع عن الصلاة محرم، وكذلك بقية الصلوات المفروضة لا يجوز التشاغل عنها بالبيع والشراء وغيرهما بعدما ينادى لحضورها في المساجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فبيقول: وكذلك بقية الصلوات المفروضة لا يجوز التشاغل عنها بالبيع والشراء. لكن هل يفسد العقد أيضا كما هو في يعني الجمعة، إذا نودي للجمعة النداء الثاني، يعني إذا نودي للصلاة الأخرى كذلك بالإقامة، يعني هل يفسد البيع؟ الأقرب أنه لا يفسد. مكروه هنا وهنا حرام، في الاثنين حرام، كلاهما حرام، لكن في الأول يفسد العقد، يعني عقد باطل اللي هو كان أثناء صلاة الجمعة نفسها. أما صلاة الجماعة يعني غير الجمعة فإن الأقرب عدم الفساد، الأقرب عدم الفساد. والتفصيل في ما إذا كان بعذر، ما إذا كان بعذر يعني إن لم يكن بعذر فهذا حرام، فهذا حرام. أما إن كان العقد لعذر فلا حرام، فليس بحرام والعقد صحيح. على سبيل المثال لو أنه أثناء الإقامة لو أنه ترك المال لضاع، أو ترك سلعته لا أخذها مثلا غاصب أو نحو ذلك، فإنه يجوز له أن يتخلف عن الجماعة عند ذلك. وإلا ففي أبواب الجماعة خلاف بين العلماء، فضلا عن أن هناك الأعذار التي يتخلف بها، ومنها مسألة خوف ضياع المال، خوف على الأهل، خوف على العيال، كذا وكذا ونحو ذلك. قال وكذلك لا يصح بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله ويستخدمه فيما حرم الله، فلا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرا، يعني لمن يتخذه خمرا، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وذلك إعانة على العدوان. يعني لا يجوز بيع العنب لمن يعصره ويتخذه خمرا، لا يجوز بيع أي سلعة يعرف أن صاحبها سيستعملها في الحرام، فإنه لا يجوز له عند ذلك أن يفعل. قال ولا يجوز ولا يصح بيع سلاح في وقت الفتنة بين المسلمين لئلا يقتل به مسلما، وكذا جميع آلات القتال لا يجوز بيعها في مثل هذه الحالة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني هذا الكلام معناه أنه لا يجوز بيع سلعة أي نوع من أي أنواع السلع يعرف البائع أن المشتري سيفعل بها محرما. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله أو قول الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في زمن الفتنة وعن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، فهذا لأجل أنه يتيقن ذلك. ولكن العلماء يختلفون في صحة العقد، يختلفون في صحة العقد، فمنهم من يقول العقد صحيح وهو آثم بفعله هذا، يعني الذي باع سلعة محرمة لسلعة يتخذها إنسان في الحرام، سلعة مباحة يتخذها إنسان في الحرام، قال العقد صحيح وهو آثم ببيعه السلعة لمن يفعل بها المحرم. وفريق آخر قالوا لا، بل هو حرام والعقد باطل لأنه يعلم أنه يفعل به محرما، والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في زمن الفتنة، بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وإلا فبيع العنب مباح وبيع السلاح مباح، لكن نهى عنه إذا كان سيؤدي إلى حرام. وعليه فما كان في أصله حرام فهو أولى، يعني ما كان في أصله حرام هو أصله فهو أولى، يعني من يبيع الخمر بلا شك هذا حرام، من يبيع ما أصله حرام مثلا كبيع المجلات الخليعة، كبيع أدوات الموسيقى، كبيع السجائر والأشياء التي التدخين ونحو ذلك، هذا كله حرام بلا شك، فهذا أصله حرام، أصله حرام. والخلاف هنا على ما كان أصله مباح لكن سيتخذ للحرام. وعليه بعض الأمثلة، بيع مثلا الثياب والأحذية وكذا ونحو ذلك، مثلا هناك بعض الثياب تباع، فإذا علم يقينا أن من يأخذها سيتخذها للحرام لا يجوز بيع ذلك. اللي بيبيع مثلا البادي للبنات، ما هو البادي ده ممكن تلبسه المرأة في البيت وممكن تلبسه في الشارع. من غلب على ظنه أنها تلبسه في الشارع فلا يجوز له أن يبيع لها، لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان. وكذلك من غلب على ظنه أن يبيع لها أدوات الزينة والمكياج والكذا أنها تستعمله في الحرام فلا يجوز له ذلك، وهكذا. أين دي مسألة تانية، فرق بين كلمة لا يجوز وبين كلمة العقد وصحة العقد. الكل لا يجوز إذا أنا بعته هو يعمل به حرام، لكن الخلاف في ماذا؟ في صحة العقد، هل هذا العقد صحيح أم هذا العقد باطل؟ الأقرب أن هذا العقد باطل. أي نعم. قال ابن القيم: قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود معتبرة. القصود يعني المقاصد والنيات، بيبيعه لمين وعارف أنه يعمل بيه إيه ونياته إيه في استعماله. نعم. وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته. فالسلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام باطل، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان. وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله فهو طاعة وقربة. وكذا لا يجوز بيع السلاح لمن يحاربون المسلمين أو يقطعون به الطريق، لأنه إعانة على معصية. قال: ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر. وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أيضا من أنواع البيوع المحرمة بيع المسلم للكافر، العبد يعني المسلم للكافر، هذا لا يجوز، لأن العبد المسلم وإن كان عبدا لكنه أعظم مكانة من الكافر، فإن الإسلام لا يعلى عليه، ولذلك لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر. قال يقول: إذا لم يعتق عليه. إذا لم يعتق عليه لما يعني ماذا؟ إذا لم يكن في هذا العقد ما يتسبب في عتقه. يعني مثاله: إذا اشترى الرجل الكافر أباه المسلم يعتق عليه، لأنه لا يجوز للولد أن يتخذ الأب إيش؟ عبدا، فعند ذلك يعتق عليه. فلو باع الأب للابن خلاص يعتق عليه، إلا إذا لم يكن هذا أو يعني علم أنه لا يكون منه فإنه يخلصه من ذلك. لكن طبعا هذا في وجود السلطان المسلم، يعني سلطان للمسلمين. ففي وجود السلطان للمسلمين ووجود كافر هيشتري عبد مسلم، خلاص معروف قانون، يعني قانون شريعة إسلامية، أول ما يشتري الكافر وهو أبوه يعتق عليه. الولد إذا اشترى أمه الأمة تعتق عليه على طول، خلاص ده شرع. نعم. ها؟ يعني هيعتق بسببه، بسبب هذا الحال. ماشي. قال: ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم. أيضا هذا نوع من أنواع البيوع المحرمة، ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم. كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرا منها بثمنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبع الرجل على بيع أخيه. وضرب مثال الشيخ، كأن يقول لمن اشترى سلعة بتسعة: أنا أعطيك مثلها بعشرة، أعطيك مثلها بتسعة. يعني واحد اشترى من واحد سلعة بعشرة، جيب يوريها الواحد تاني يقول له دي بعشرة، قال له لا روح رجعها له وأنا هجدها لك بتسعة. فهذا بيع على بيع أخيه ما لم يكن الأول غبنه. يبقى في الأول ده الأولاني غبنه، اللي هو بالتعبير العامي ده يعني نصب عليه، لكن يعني لا هي نصب عليه دي يعني مفهومة عند الناس إن هو عمل إيه، يعني إن هو يعني المهم يعني. فهي في الشرع اسمها غبنه. يعني مثال: هي بتساوي 8 مثلا، راح التاني ادهاله ب 12 ب 5. اصل الغبن لسه هيجي معانا يعني، في الغبن في درجة في الغبن يسيرة يسامح فيها، وفي الغبن اذا كان ظاهر هو ده اللي يبقى فيه افساد او فسخ العقد، اللي هو بالتعبير بتاع ضحك عليه غبنه. يعني هي السلعة بتتباع في كل الدنيا ب10، راح هو باعها له ب12 مثلا، معروف سلعتها خلاص دي ب10 معروف، باعها له ب12، يجوز ان واحد مسلم يقول له لا روح رجعها له وانا هديلك بيه ب10، لان الاخر ايش غبنه. انما لو هي بتتباع ب10 في كل السوق راح قال له لا روح رجعها له وانا هديلك ب9، هذا يبيع على بيع اخيه. شوفوا الاخلاق الاسلاميه، نسال الله العفو والعافيه. وكذا يحرم شراؤه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعته ب9 اشتريها منك ب10، العكس بقى. وكما يحصل اليوم في اسواق المسلمين من امثال هذه المعاملات المحرمه، فيجب على المسلم اجتناب ذلك والنهي عنه وانكاره على من فعله. يحرم شراؤه على شرائه، يقول كان يقول لمن باع سلعته ب9 اشتريها منك ب10. واحد مسلم باع لواحد بتاع ب9 وهي يعني سعرها كده كويس، يقوم يقول له لا لا لا هاتها منه تاني، يقول له انت عايزها وانا هاخدها ب10. وده بيحصل كتير جدا، ده ساعات الناس من وهم يعني في اللي بيشتروا وبيبيعوا وهم واقفين قدام بعض كده للبياع يقولوا له. بل في السوم وان كان يعني في السوم يجوز، لكن من خلق المسلم انه ما يخش لا ياخذ سلعه اخيه عند السوم. يعني صحه العقد الراجح انه صحيح، لكن عند السوم من خلق المسلم انه ما يشتريش على شراء اخيه ولا يبيع على بيع اخيه. السوم يعني ايه؟ انا والبياع واقفين احنا الاثنين، بقول له السلعه دي بكام؟ قال لي ب10. فانا لسه هاخد ودي معاه، انا لسه بتكلم انا وهو، راح واحد تاني راح عامل ايه؟ خلاص هاتها ب10. فهذا فيه شبهة يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه، أو يدخل في ساعتها في نفس السوم نفسه. هذا من يعني ليس من حسن الخلق، إنه في سوم مسلم بيساوم البائع، في بينهم سوم، سيبه لغاية ما إيه؟ ما يخلص خالص. أو إنه هو في إيده سلعة هو ما اشتراهاش فعلا والعقد ما انتهاش فعلا، بس واقف زي ما بيحصل كده، تلاقي النساء خصوصا يعني تقوم واقفين بينقوا حاجات، تقوم واحدة شايفة في ايد التانية واحدة عجبتها أو تروح شدها من ايدها، او مجرد ما تحطها بس كده عشان تطل تجيب الكيسة بتاعتها تروح التانية واخدها ونحو ذلك. فهذا كله يدخل في بيع على بيع اخيه او شراء على شراء اخيه، وان كان باختلاف الدرجات. قال ومن البيوع المحرمة بيع الحاضر للبادي، والحاضر هو المقيم في المدن والقرى، والبادي هو القادم من البادية أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لبادي. قال ابن عباس لا يكون له سمسارا أي دلالا يتوسط بين البائع والمشتري. وقال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض من بعض. قال ومن البيوع المحرمة بيع الحاضر للبادي. بيع الحاضر للبادي لها وصفين عند العلماء. الوصف الأول اللي هو ذكر ابن عباس هنا لا يكون له سمسارا، اللي هو واحد بادي جاي من بر، يعني جاي من بلاد مثلا أرياف أو صحاري أو أودية، وداخل المدينة ومعاه سلع هيبيعها، معاه سلع هيبيعها، فهذا الرجل لا يعرف سعر الإيش السوق، ما هوش عارف سعر السوق في في في في المدينه، ما يعرفش. يقوم يلقاه بعض الناس على ايش اطراف الايه القريه او المدينه، ويقوم يبيع. بتوصيف ابن عباس الاولاني ده ان هو يعمل ايه؟ يقول له انا هبيع لك، يكون له سمسارا. فهذه الصوره فيها نهي، لماذا؟ لانه في هذه الصوره يستغله، يقول له انا هبيع لك، وبحيث انه ياخد منه سمسرة. الشخص ده لسه ما لحقش نزل عرف السعر ايه عشان يقول له بيع لي بكام، انت واخد بقى؟ يعني هو معاه مثلا ازايز المية دي، هو عاملها ينتجها عنده هو في البادية بتاعته، فينزل المدينة هو حتى لو بتكلفه قرش واحد فممكن ينزل المدينة يلاقيها في المدينة بتتباع بكام؟ بعشرة. حقه ان هو يبيعها بعشرة سعر في الناس. ففي هذه الحال لما هو بر بعشر بقرش يقومت للراجل اللي هو يتلقى بر ده ممكن يقول له هاتها انا هبيعها لك عايز تبيعها بكام؟ فيقوم الراجل عنده قرش يقول له قرشين ولا حاجة وهي ممكن تكون في المدينة بكام؟ بعشرة. فكان له سمسار لكن بالباطل او في غبن. الصورة بقى الاشهر الصورة الاشهر الاخرى اللي هي انه يطلع الناس نفسهم يشتروا من البادي قبل ان يدخل المدينة اللي هو التعبير العام بقى يقول لك ده راجل ما هوش لسه مش عارف حاجة قبله انت فين برة ويروح يستقبله برة تبيع دي بكام يروح خسف له الايش السعر ما هو التاني مش عارف المدينة اخبارها ايه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع الحاضر من البادي لأنه سيب البادي يخش ويعرف الأسعار ويشوف إيه الأحوال والناس يرزق بعضهم بعضا. إنما لو لا مش كل السمسار حرام. السمسار الذي يكون بالأمانة بين الطرفين لا حرج ولا بأس. أي نعم ماشي لو هو أمين خلاص ما فيش حرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سدا لهذه الذريعة. ما العلماء بيختلفوا في صحة العقد ده اللي هو السمسار ده هل كده أجرته دي صحيحة ولا لا. فهنا لو غبنوا أجرته غير صحيح وباطل وحرام لو غبنوا. أما لو كان سمسارا له بال يعني الصدق فلا شيء في ذلك. قال وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي كذلك لا ينبغي له أن يشتري له أو العكسه. الراجل ده راجل يعني اشترى الترماي عارفين راجل اشترى الترماي واحد قبله قال له أنا شايف الترماي اللي ماشية دي تعجبك قال له بكام كده خد فض يلا روح استلم الترماي وخد منه الفلوس. ده لأنه الراجل التاني ده جاي منين؟ من البادية وده حاضر فيقوم يبيع له الترماي. فهذا لا يجوز يعني يبيع له بأسعار وبأحوال هي مش هي الحقيقية. نعم. قال وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي كذلك لا ينبغي أنه له أن يشتري له. والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له أنا أبيع لك أو أشتري لك. أما إذا جاء البادي للحاضر وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فلا مانع من ذلك. إن هو الحاضر وصل دخل آسف البادي دخل للحاضر خلاص بقى هو جوه القرية أو المدينة. نعم. قال ومن البيوع المحرمة بيع العينة هو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل كأن يبيع عليه سيارة بعشرين ألفا إلى أجل ثم يشتريها منه بخمسة عشر ألفا حالة يسلمها له أو حالة يسلمها له ويتبقى العشرون ألفا في ذمته إلى حلول الأجل. يعني الصورة دي واحد يبيع لواحد ده اسمه بيعينة يبيع لواحد سيارة بعشرين ألف باعها له وبعدين بعد شوية على طول يعمل ايه يقول له اشتريها انا منك بخمستاشر اشتريها منك بخمستاشر او العكس. ان واحد وده اللي بيدخلوه بقى في بيع اسمه التورق واحد يشتري من واحد سلعة بخمستاشر بخمستاشر وهو مش عايزها يقوم الراجل هو نفسه البائع يقول له طيب انا هشتريها منك بعشرة حالا هو يشتريها منه آسف 15 مجزأة 15 مجزأة متقسطة يعني يوم يقول له أنا هشتريها منك حالا بعشرة هذا بيع عند بعض العلماء يدخلنا في بيع العينة وهو الجمهور هم الجمهور. لكن هذا البيع اسمه بيع التورق وفي محل خلاف هنقوله بس الأول ننتهي من صورة بيع العينة. بيع العينة إن هو واحد بيبيع لواحد حاجة من غير ما ياخدها أصلا زي حكاية بيع ما لا يملك هذا يدخل أيضا في نوع من أنواع بيع العينة. نعم ده اللي هو النوع الثاني اللي هو التورق إنه أحيانا واحد عايز مال ليس معه مال معهوش عنده ما عندوش مال فعايز يبقى عنده مال اللي هم بيسموه العلماء أو الفقهاء يسموه التورق. فهو عايز يبقى معاه مال ما سمعهوش، راح للناس يستلف ما حدش اداله، فراح عند واحد تاجر عنده سلعة، فقال له أنا هشتري السلعة دي بكام السلعة دي؟ قال له بمجزأة يعني مقسطة بعشرة مقسطة. راح مشتريها بعشرة مقسطة وراح طالع بيعها لواحد تاني بخمسة إيش منجزة. ده اسمه بيع التورق، ده اللي محل خلاف، وده الجمهور على لأنه لا يجوز، وغير الجمهور وده الأرجح والله أعلم، وإنه ده جائز لأنه بيبيعه لحد تاني. إنما لو باعه لنفس الشخص في نفس اللحظة ده هيدخل في بيع الإيش العينة. هو باعها له بعشرة وراح واخدها تاني بإيه بخمسة، باعها له بعشرة تقسيط وراح واخدها هو نفس الشخص منه تاني بخمسة فوري، هو كأنه سلفه عشرة سلفه خمسة بكم بعشرة. وهذا البيع هو نوع من التحايل على الربا، ولذلك يسمى بيعين. لكن بيع التورق، بيع التورق كما نكرر هذا البيع محل خلاف، الجمهور على عدم الجواز، غير الجمهور كعمر بن عبد العزيز ويعني غيره من السلف على الجواز، وده والله أعلم أقرب. نعم، اللي هو بيسموه الحرق بالتعبير العامي أو فاهم عند التجار يسموه الحرق، اللي هو يروح يشتري سلعة بالقسط مثلا ويروح بيعها لحد تاني محروقة عشان عايز هو إيش مال بس يبيعها أقل شوية. لو قصد بها التحايل هيبقى نفس الحكم، لكن لو أنا اشتريتها وقلبتها إلى رحلي وقعدت عندي يوم ولا حاجة ولقيت نفسي أنا مثلا هتفسد الأولاد هيفسدوها سبب شرعي فبعتها لأي شخص ولو كان صاحبها الأصل يعني ما فيش حرج، لكن لو في نية التحايل هيبقى نفس الحكم. قال فيحرم ذلك لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا، فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالة مع التفاضل وجعل السلعة حيلة فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني يتحايلون على ذلك وإن كان الحديث ضعيف. نقف على باب في أحكام الشروط في البيع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.